شخص مسافر صلى وراء إمام مقيم أدرك معه التشهد الأخير فقام وصلى ما بقي عليه قصرا جاهلا بالحكم أنه يجب عليه المتابعة، فماذا يلزمه؟ الإعادة أم الإعادة مع سجود السهو؟ إن أخبر بذلك الوقت أو الوقت باقيا مثلا صلى صلاة الظهر نعم قصرا خلف إمام مقيم وأخبر بعد ذلك فعليه أن يعيد الصلاة لما روى الإمام أحمد في مسنده وأخره في مسلم أنه قيل يا ابن عباس إنا نكون معكم فنصلي بصلاة الإمام فإذا رجعنا إلى رفنا بالأبقى صلينا ركعتين قال فيكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان قد خرج الوقت فنرجو أن يغفر الله له وأن يتقبل منه. شخص مسافر صلى وراء إمام مقيم أدرك معه التشهد الأخير فقام وصلى ما بقي عليه قصرا جاهلا بالحكم أنه يجب عليه المتابعة، فماذا يلزمه؟ الإعادة أم الإعادة مع سجود السهو؟ إن أخبر بذلك الوقت أو الوقت باقيا مثلا صلى صلاة الظهر نعم قصرا خلف إمام مقيم وأخبر بعد ذلك فعليه أن يعيد الصلاة لما روى الإمام أحمد في مسنده وأخره في مسلم أنه قيل يا ابن عباس إنا نكون معكم فنصلي بصلاة الإمام فإذا رجعنا إلى رفنا بالأبقى صلينا ركعتين قال فيكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان قد خرج الوقت فنرجو أن يغفر الله له وأن يتقبل منه.